قال مالك: في من احرم وعنده صيد قد صابه او ابتاعه فليس عليه ان يرسله، ولا بأس ان يجعله عند اهله. انسان كان حلالا واصطاد صيدا وهو حلال، وجاء بالصيد حيا يقوده الى بيته، وبعد فترة احرم بعمرة او بحج والصيد موجود، هل عليه ان يرسل الصيد لانه احرم، ولا لا بأس ان يبقيه عند اهله لكن لا يذبح؟ يقول مالك: لا بأس ان يبقيه، ليس عليه ان يرسله. ليش؟ لان حكم الملك حصل في اي حالة، حالة الاحرام ولا الاحلال؟ في حال وقت الحل يصطاد له حق ولا لا؟ وهل الاحرام يحرم ما كان حلالا؟ لا، يعلق، كما انه لم يحرم الزوجة على زوجها، ولكن يعلق، يعلق الوطأ الى ان يتحلل. فكذلك الاحرام يحرم الصيد، ولكن لم يصطد وهو محرم، اذا يعلق كونه يذبحه حتى يتحلل، اذا يبقى في ملكه لا يسلب منه، ويتركه عند اهله، فاذا تحلل من احرامه رجع لصيده وذبحه، صاده في الاحلال وقطاعة الحل وذبحه في الحل، فلا شيء عليه. نعم، هذه القضية ستأتينا فيما بعد، وهو صيد الحرم. صيد الايه؟ الحرم. نحن الان في الطريق، لسه ما دخلناش حرم مكة، وسيأتي حكم الصيد في حرم مكة. اذا كنت حلالا لست محرم وفي المزدلفة وهي من الحرم، ووجدت صيدا، يجوز لك ان تصيده، ها؟ ومن دخله كان ايه؟ امين. يحرم عليك ان تصيد صيد الحرم وان كنت حلالا. طيب، انت في طريقك الى مكة، لست محرم، واصطدت وسلم الصيد معك، تقوده معك في ركبك، فدخلت الحرم بالصيد، ماذا تفعل؟ تمسكه ولا تطلق؟ ها؟ تطلقه، لانه نال الامانة بدخول الحرم، فلا يحق لك ان تمسكه لانك ممسكا صيدا في الحرم، بلم دخلت بالحرم اخذ بطاقة امان وليس لك سلطان عليه، تتخلى عنه. وستأتي لها زيادة بحث ان شاء الله في محلها. يهمنا هنا ايه؟ حلال الصاد وبقي الصيد عنده فاحرم، لا يلزم باحرامه ان يتخلى عن صيده، ولا يجوز له بعد احرامه ان يذبحه، اذا له ان يتركه عند ايش؟ عند اهله.